بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل قراءة القرآن، وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين. المراد بالحسد هنا الحسد المحمود، وهو الغبطة، وذلك أن الحسد نوعان: محمود ومذموم. فالمحمود هو أن يتمنى مثل ما أنعم الله تعالى به على غيره من غير أن يتمنى زوال هذه النعمة، وقد أشار الله تعالى إلى هذا في قوله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، فيقول: اللهم كما أعطيت فلانا فأعطني، ونحو ذلك. والنوع الثاني من الحسد الحسد المذموم، وهو أن يتمنى زوال النعمة عن الغير، سواء تمنى أن تزول عن غيره لنفسه أو عن غيره لغيره أو أن تزول مطلقا. هكذا عرف جمهور العلماء رحمهم الله الحسد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الحسد كراهة ما أنعم الله تعالى به من نعمة على أحد من عباده، فبمجرد أن تكره هذه النعمة على هذا العبد فهذا هو الحسد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، أي لا أحد يحسد حسد غبطة إلا في هذين الأمرين. الأول: رجل آتاه الله القرآن، آتاه الله تعالى القرآن تلاوة وعلما وفهما وعملا، فهو شامل للدين كله، فهو يتلو كتاب الله عز وجل ويتعلم كتاب الله ويفهمه ويتدبره ويعمل به، بل ويعلمه لغيره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، يعني في ساعات الليل والنهار يعمل بالقرآن، يطبق أحكامه ويصدق أخباره، ومن ذلك أن يقوم به في صلاته. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ورجل آتاه الله مالا، هذا شامل للمال سواء كان قليلا أم كثيرا. والمال كل ما يتمول عادة، وقد عرفه الفقهاء رحمهم الله بأن المال عين تباح أو يباح الانتفاع بها من غير حاجة ويصح عقد البيع عليها. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه، أي يبذله في سبيل الله وفيما يرضي الله، وهذا شامل للنفقة الواجبة والنفقة المستحبة. فالنفقة الواجبة من أعظمها أن يؤدي حق الله عز وجل في هذا المال، وهو أن يخرج الزكاة، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ومن ذلك أيضاً أن ينفق على من تجب عليه نفقته من زوجة وأولاد وأقارب، وكذلك أن يخرج الكفارات الواجبة عليه. والنوع الثاني نفقة مستحبة، وهي صدقة التطوع، بحيث يبذل هذا المال في طرق الخير وما يقرب إلى الله من بناء المساجد والمستشفيات وإصلاح الطرق وإعانة من يحتاج إلى إعانة ونحو ذلك، فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها فضيلة القرآن الكريم وفضيلة القيام به، وذلك بأن يكثر من تلاوة كتاب الله عز وجل، وأن يحرص على تدبره وتعقله، لأن الله عز وجل أنزل هذا القرآن للتدبر والتعقل. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن وقال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومعلوم أن من أراد التدبر فلا بد له أن يفهم المعنى، لأنه مع عدم فهم المعنى لن يتدبر كتاب الله عز وجل، بل ربما فهمه على غير وجهه. فكان لزاماً على من أراد أن ينتفع بالقرآن ويتدبر القرآن أن يقرأ ما كتبه أهل العلم ممن يوثق به عقيدة ومنهجا، فيقرأ التفاسير الموثوقة لتكون سبيلا إلى تدبر كتاب الله ومن ثم العمل به. وهكذا كان طريقة السلف الصالح رحمهم الله، فقد كانوا يقرؤون القرآن لفظا ويتدبرونه ويتعقلونه معنى ويعملون به. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً. تعلمنا القرآن لفظاً، والعلم يعني تدبراً وفهماً، والعمل وهو الغاية والثمرة. وفيه أيضاً دليل على فضيلة قيام الليل، وهو فرد من أفراد قوله صلى الله عليه وسلم، فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. وقد قال الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. والنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إلا أنه كان يقوم على قدميه قيام الليل حتى تتفطر، ولما سئل عن ذلك قال: أفلا أكون عبدا شكورا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على فضيلة إنفاق المال في سبيل الله وفيما يرضي الله، وهذا أعني هذا الإنفاق من شكر نعمة الله عز وجل له على هذه النعمة ومن التحدث بها. وقد قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. والتحدث بنعم الله عز وجل يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، فالتحدث بها بالقلب أن يعتقد اعتقاداً جازماً أن الله تعالى هو الذي أسدى إليه هذه النعمة وأنعم عليه بهذه النعمة، والتحدث بها باللسان أن يثني على الله تعالى بلسانه وأن يشكره على ذلك، والتحدث بها بالجوارح أن يري الله تعالى أثر هذه النعمة عليه. فإذا أنعم الله تعالى عليه بنعمة العلم فيري الله عز وجل أثر هذه النعمة في عقيدته وفي عبادته وفي منهجه وسلوكه وفي تعامله مع ربه ومع عموم الناس. إذا أنعم الله تعالى عليه بنعمة المال يري الله عز وجل أثر هذه النعمة عليه بأن يبذل المال فيما يرضي الله، وأن تظهر هذه النعمة عليه وعلى أولاده بأن ينعم عليهم وأن يغدق عليهم المال من غير تقتير ومن غير سرف. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.